بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن هذا الشريط رقمه 7879. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته، ووالدين ووالديكم وجميع المسلمين، وأسأله سبحانه أن يفرج عن إخواننا المسلمين المختطفين في الطائرة. اللهم اجعل لهم مخرجا، وفرج عنهم، اكشف غمهم وادفع همهم، وسخر خلقا من خلقك يعيدونهم وينصرونهم، ولا تبتلينا فتفضحنا فإنا ضعفاء. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين أمنا وإيمانا، وسخاء ورخاء. من أراد بنا والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا، ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. وانصر المسلمين في فلسطين، وأقم دولة الإيمان في أفغانستان. اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، ولا تجعل من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر، ولكنها تحلق الدين. فساد ذات البين، وهي المشاكل التي تكون بين المسلمين فيفسد فيما بينهم، بين الوالد والولد، والزوج والزوجة، والرحم والقريب، والجار وجاره. من أصلح بينهم فإنه عند الله أفضل من قيام الليل نفلا، والصيام نفلا، والصدقة نفلا. لأن إذا عمرت القلوب، قلوب العباد، عمرت البلاد، وإذا تنافرت القلوب واختلفت، تصدع الصف وتزعزعت البلدة، وأصبح الناس فيما بينهم متعادين متحاربين. ورفع شعار الإصلاح كان قديما، كما تفضل أخونا الذي قدم الدرس: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذا شعار الأنبياء، والعلماء من بعدهم يرفعون هذا الشعار، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من بين هذه الأمم ترفع هذا الشعار. فهي وظيفة كل مسلم، وظيفة كل مسلم من يوم أن تخرج من بيتك إلى أن تعود إليه، دائما تجد هذا الشعار مرفوع. قد لا يكون تحت هذه الكلمة، تحت معاني وعبارات ودلالات وأخلاقيات وسلوكيات، لكن كلها ترد إلى هذا الإصلاح. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا إصلاح. فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وتجد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إصلاح، إماطة الأذى عن الطريق نوع من أنواع الإصلاح، وجود الأذى في الطريق نوع من أنواع الإفساد. أرأيتم كيف؟ وكلما تتبعت الأخلاق ودستور الأخلاق في القرآن والسنة تجدهما يصبان في هذا المعنى، معنى الإصلاح والتسابق في الخيرات. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولله الفضل والمنة أن المسلمين في هذا البلد قديما وحديثا كانوا يرفعون هذا الشعار، وسأذكر لكم بعض القصص التي تبرهن هذه الحقيقة. يذكر لي الوالد المحترم أبو عيسى المجيمي، وهو من المصلين في هذا المسجد وأولاده أيضا، القصة التالية التي تبين هذه الشهامة، وأن الصلاح والإصلاح يجري في دماء هذه الأمة فطرة دون تكلف، فطرة دون تكلف. يقول: خرجنا يوما في فصل الشتاء لكي نصيد الروبيان، والاستعداد لرحلة من رحلات الصيد ليس بالأمر اليسير، وخاصة في الماضي كانت أقواتهم وأرزاقهم تستخلص بجهدهم اليومي، يعني ما في مخزون، ما عندهم مخازن فيها أكياس رز وأكياس طحين وفيها أكياس تمر فيها، لا، وإنما كل يوم يخرج صاحب البيت ويذهب إلى السوق ويشتري رزق اليوم، وغدا يقول: الذي رزقنا اليوم يرزقنا غدا. هكذا كان الناس في الماضي، ما في مخزون، ما في ثلاجات. الشاهد يقول: خرجنا نطلب رزقنا ذلك اليوم حتى قاربنا من مكان الصيد ليلا، وإذا بنا نسمع صوتا في عمق البحر، صياح كأنه صياح طائر بحري، الجنة اسمه النورس. يقول: فأصخنا السمع وإذا هذا الصوت صوت إنسان، وإنسان يستغيث يطلب النجدة والمعونة. يقول: فتتبعنا الصوت نسير على اتجاهه حتى اقتربنا في ظلام الليل، وإذا بنا نرى أشخاصا يلوح بعضهم ورؤوسهم السوداء تلوح في أمواج البحر، وهم يصرخون ويستغيثون، يبتلعهم الموج مرة ويخرجون مرة. فاقتربنا منهم، يقول: فأخذت معي الحبل ثم ألقيت بنفسي في البحر ومعي الحبل حتى أوصله إليهم. يقول: فلما رأوني ألقوا بأنفسهم بكل قوتهم علي. وهكذا طبيعة الغريق، ما إن يرى شيئا إلا ويتمسك به، ولو كان عود ولو كان قشة، لأنه يظن أن فيه النجاة، بلغ فيهم الجهد والتعب والإعياء. يقول: فلما رأيتهم متجهين إلي خشيت من أن أغرق، سيمسكونه بأيديهم وأرجلهم ويحيطون به من كل جانب حتى يغرقوا معه. يقول: فألقيت الحبل وعدت أسبح مرة ثانية إلى أن صعدت المركب، وأنا أطمئنهم بكلمات أقول لهم: لا تخافوا، نحن علمنا بغرقكم ومبعوثين لكم من الحكومة، أرسلتنا لكم حتى ننقذكم. يقول: أنا كذبت عليهم حتى يهدؤون نفسيا، وإلا في ذلك الوقت ما كانت تخرج لا دوريات ولا تخرج كذا، لكن قلت لهم هذا الكلام حتى يهدؤوا، نحن قاصدينكم، نحن طلعنا لكم، احنا نبي ننقذكم، لا تخافون، اصبروا، امسكوا الحبل. يقول: فمسكوا، فأخذت بعد أن صعدت على السفينة مع البحرية وبدأنا نسحب قليلا قليلا قليلا إلى أن حملناهم كلهم وأنقذناهم كلهم ولففناهم بما عندنا من ثياب وملابس وبقايا شراع قديم من شدة البرد، وسألناهم ما الذي حدث لكم؟ فقالوا من طمع طبع. هذه الكلمة أو مثل صحيح كويتي قديم لكن له أصل في الحديث النبوي، فالرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه المشهور يقول وأعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من طمع يهدي إلى طبع. هؤلاء ناس حصاية يجمعون الحصى والصلبوخ، والحصى والصلبوخ يبيعونه للبناء، فجمعوا منه كميات كبيرة ووضعوها في مركبهم الصغير، وكل ما كرفوا صلبوخ حطوه، وكل ما كرفوا قالوا بعد شوي نزيد وبعد شوي نزيد، إلى أن امتلأ مركبهم بالصلبوخ. فلما ركبوهم ومشوا فيه في البحر وتحرك الموج شوي صعد عليهم يمين وشمال، لأنهم ما تركوا حاصل لتحمل السفينة ثقل ذلك الحصى الثقيل، فصعد عليهم الموج من كل جانب وغرق المحمل بما فيه من صلبوخ وهم أوشكوا على الغرق. يقول هذا الرجل الصالح فحملناهم وتركنا الصيد وتركنا رزق ذلك اليوم، وعدنا مرة ثانية إلى النقعة التي تأتي إليها السفن وتقف فيها المراكب، ثم أنزلناهم، وجاء في ذلك الوقت حاكم الكويت وفحصهم بنفسه ثم قال جزاك الله خير، أنت فعلت هذا الفعل الطيب المبارك، فأسأل الله أن ترى أثره في نفسك وفي أولادك في الدنيا وفي الآخرة. يقول هذا الرجل ورأيت أثره في نفسي وفي أولادي، بحيث أنني هدى الله أولادي إلى الدين وإلى حب الصلاة وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون أن آمرهم بذلك أو أنهاهم، وإنما هو من الله سبحانه وتعالى. ثم إنني أينما أسافر في حج أو عمرة يجعل الله لي التيسير أينما كنت. هذا كله يا أحبابي صورة من صور الإصلاح، بحيث أن هذا الرجل ضحى برزق ذلك اليوم وعاد بهؤلاء المساكين الغرقى وأوصلهم سالمين إلى أهليهم، فكان هذا الفعل المبارك له مردود على النفس والأهل والمال والولد، بحيث أن هذا الرجل أبو عيسى يعني الآن عمره يقارب 70، ومع هذا قوته البدنية عجيبة، فهو الذي قاد سفينة الشباب الذي ذهب إلى الغوص العام الماضي، شباب متطوع أراد أن يحيي ذكرى الآباء والأجداد، فذهب معه إلى الغوص، فكان هو النوخذة في المركب، أكثر من 20 يوم في البحر يصبحون على تمرة وفنجال قهوة، وفي الليل يأكلون عيش أبيض مثل ما كانوا في الماضي. من يحتمل في عمر 70 أو 60، من يحتمل مثل هذا الطعام ومثل هذه المدة في زماننا هذا؟ لكن بركة الإصلاح وبركة العمل الصالح هو الذي يعطي البدن تلك القوة أيها الأحباب الكرام، هو الذي يعطي البدن تلك القوة، وهذه حقيقة ثابتة من التجربة. على قدر ما تسعى في الخير على قدر ما يعطيك ربك كل ما تحتاجه. هل هناك دليل في القرآن؟ نعم، قصة موسى عليه السلام. موسى عليه السلام خرج من مصر وفرعون وجنود فرعون يطاردونه، ووصل إلى مدين وهو هلكان من الجوع ومن الظمأ، لا بيت له لا زوجة له لا عمل لا طعام لا شراب، ولكن ما إن رأى امرأتين ضعيفتين تذودان الغنم حتى قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل مع جهده وجوعه وعطشه وسفره وتعبه ما استراح، نزع الحجر وسقى الغنم، ولا تظنون أن سقي الغنم مريح، يزعب وينزع الدلو ثم يصبه في الحوض في الشريعة ويأتون الغنم يشربون، ويكرر هذا مرة مرتين ثلاث وعشر. والله سبحانه وتعالى يقول فلما سقى لهما قال ثم، لم يقل فتولى، قال ثم تولى إلى الظل، أي وقف منتظر حتى شربوا الغنم كلهم وراحوا الحريم مع أغنام واطمأن عليهم، بعد ذلك ذهب إلى الظل. ماذا قال في الظل؟ قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فاستجاب الله سبحانه وتعالى رجاءه فأرسل له ابنة شعيب، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وبعد لحظات، لحظات العفة والكرامة كما يقول المفسرون، قال لها أنا أسير أمامك وأنت تسيرين خلفي حتى لا أنظر إليك، فالنظر إليك لا يحل، ووجهيني، قولي يمينا قولي شمالا، بحصى، احذف الحصى يمين احذف الحصى شمال، حتى نصل إلى والدك. وهذه هي الشهادة التي شهدت بها عند والدها، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لما سقى ورفع الحجر وكان لا يرفعه عشرة، أمين لأنه رفض أن ينظر إليها وأن تسير أمامه. فماذا أعطاه الله أمام هذا الإصلاح؟ أعطاه زوجة، وأعطاه عمل رعي الغنم، وأعطاه الأمان، وأعطاه السكن، ووفر له الطعام واللباس والشراب، ثم توجه بعد ذلك بالنبوة والرسالة، وأرسل معه أخوه هارون. كل ذلك بفضل العمل الصالح والإصلاح، وتسخير القوة من أجل العمل الصالح والإصلاح. قصة ثانية أحبائي أيضا يرويها لي نفس الرجل، يقول كنا نحمل الماء من العراق من الشط إلى الكويت. الكويت في الماضي لم يكن فيها محطات تقطير، كانوا يشربون من الآبار والبرك التي تجمع مياه الأمطار ومن المياه المجلوبة من شط العرب بسفن خاصة، كل هذه تقوم على التروية، تروية أهل هذا البلد، يعيشون في صحراء أو شبه صحراء، ومع هذا ما تركوا أرضهم ولا بلادهم وصبروا عليها، فأعطاهم الله ما أعطاهم من خير. يقول ونحن نسير بالسفينة وقد حملناها بالماء من العراق، تحتنا ماء ومعنا ماء وفوقنا ماء، السماء والأمواج تتلاطم في يوم في ليلة عاصفة يزمجر فيها الريح وتسمع للشراع قصفا كقصف الرعود، والسفينة تمخر عباب البحر وتخترق الأمواج، وبينما نحن كذلك إذ وقف أحد البحرية عند رفع الشراع على طرف الشراع فنفضه الريح، تحرك الشراع بقوة فنفضه الريح وقذفه من ظهر السفينة إلى البحر، طيره. يقول في ظلام الإنسان لو أخرج يده لم يكد يراها، ولكن نحن تعلمنا، يقول من الدين ومن العادات والتقاليد أنه من العار أن يعود البحرية وقد فقدوا أحدهم في البحر دون أن يبحثوا عنه، لن يرفعوا رؤوسهم بين الناس بعد ذلك، سيصيبهم العار، أخوكم سقط في البحر ولا نزل ولا واحد منكم يبحث عنه. يقول هذا الرجل وكان معنا قارب صغير يسمونه الهوري، يقول فألقيته في البحر وألقيت فيه مجداف وزيله اللي هو تنكة حديد، حتى إذا نزل الماء داخل الهوري ينزفون الماء يحملون الماء ويرمونه برا، ونزل معي أحد البحارة في ظلام الليل دون اتجاه، لكن الذي يوجه هو الله. العبد يبذل السبب والذي يجمع هو الله. يقول: وفي ظلام الليل السفينة قد أنزلنا شراعها وتركناها وفيها مصباح صغير نراه يلوح من بعيد، ونحن على ظهر هذه الخشبة الصغيرة، وإذا بربنا يقودنا إلى هذا الذي سقط حتى احتك وجهه في طرف ذلك القارب الصغير. مددت يدي وإذا يدي بيده. يقول: فنزعته وهو في غاية الإعياء، لا ينبط فيه عرق من شدة البرد ولونه أزرق، وأعطاني الله قوة 10 رجال. يقول: فنزعته هكذا من الماء وهو يقطر ووضعته معي، واندفعت فيني قوة لما رأيته بعيني لا أستطيع أن أصفها الآن. من أين جاءت هذه القوة؟ يقول: لا أدري. وما إن وضعناه معنا إلا وقد أحسسنا بالأمل الكبير داخل قلوبنا بنجاته ونجاتنا، لأن الله سبحانه الذي في ظلام الليل هدانا إليه قادر على توصيلنا إلى السفينة. يقول: أبحث فأرى السفينة بعيدة هناك، لها بصيص بسيط. يقول: وفي المجداف نضرب، والأخ الثاني ينزف الماء ويرميه في البحر حتى لا نغرق، إلى أن حاذينا السفينة ووصلناها. ثم البحرية نزعونا بعد ذلك من القارب، وتركنا القارب الصغير يذهب مع الأمواج. وكانت فرحة إنقاذ هذا المسلم في ظلام الليل في ظرف ميؤوس منه من أعظم السرور والبهجة والفرحة إلى قلوبنا. مثل هذا العمل، والقرآن يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. استشعار هذه المعاني لا شك أنه يولد نفسية خاصة، نفسية إسلامية إيمانية، مو عندها حكي وعندها كلام وعندها شعارات فقط، وإنما عندها عمل أكثر من القول. يعني الآن يؤسفني كثيرا أن يقف مسلم على مثلا الخط السريع أو يقف في أي مكان وساعة كاملة يأشر يأشر يأشر، يبيل واحد يوقف له ما يلقى له أحد يوقف له، أو سيارته تتعطل، الماكينة تخترب. ذاك اليوم يذكر لي أخ قصة، يقول: وقفت عند إنسان مسلم ماكينة سيارته مختربة، واللي صلحها له ياباني كافر، ياباني مر ووقف وبدأ يشتغل يحرف له في الماكينة يصلح له فيها، عنده بعض الخبرة. يقول: وإذا المسلم صاحب السيارة يوشك على الكفر. وهذا الكلام الذي ذكره لي نسيب لي قد يكون موجود بينكم الآن. كيف؟ يقول: فلما سلمت عليه صاحب السيارة المعطلة قلت له: ما لك؟ ما الذي حدث؟ قال: انظر، آلاف المسلمين يمرون علي ما وقفوا، وهذا الكافر الياباني وقف. لو دينهم هذا في خير كان أمرهم بأن يقفوا. شوف، حولها على الدين. فقلت له: يا أخي أنا مسلم، أنا وقفت لك الآن. قال: لا، أنت شيء آخر. قال: لا لا تخلط لا تخلط، التمس العذر لهؤلاء الناس، عل عندهم مريض، عله مشغول، عله مستعجل. أنا وقفت لك وأنا على استعداد حتى أن أدفع مال وأصلح سيارتك. يقول: بس حتى أحافظ على دينه، لأن اللي واقع في المشكلة وقلبه مشغول يختلف عن الإنسان الآخر. يقول: فهدأ قلبه وسكنت روحه واطمأن لما وجدني واقف بجواره. انظروا يا إخوان، يعني معاملة بسيطة، واحد واقف لو تأخذ بخاطرة، بس يا أخوي تبي مساعدة تبي خدمة. ترى الكلمة هذه تعالج كثير من وساوس الشيطان، تعالج كثير من خطرات الشرك والكفر اللي تمر على الإنسان بهاللحظة، وهي ما تكلف لا درهم ولا دينار. لكن من رفع شعار الإصلاح فإن الله يسوي به قلوبا مريضة وأرواحا حزينة ودموعا جارية، ولا يكلفه درهما ولا دينارا. مجرد أن يكون القصد في القلب فعل الخير تجد نفسك دون تكلف ودون حرج، أينما تفتح لك فيه نافذة تكون أنت السباق. يا إخوان أنا أمر هذا شهدته في عيني في رجالات أهل هذا البلد، نسأل الله أن يبارك في من تبقى منهم. يخرج أحدهم إلى السوق لكي يشتري الإدام، إدام اليوم، ثم يجد مشاجرة، مشاجرة بين اثنين مسلمين يتشاجرون، هذا يشتم وهذا يلعن وهذا يسب وهذا يضرب وهذا، فيدخل بينهم، يدخل بينهم دخول عجيب، يعني لا يدخل بينهم يسمع لهذا ويأيده ويسمع لهذا ويرده، لا، يدخل بينهم وهو لا يعرف الموضوع، يمسك هذا بيمينه ويمسك هذا بشماله، يقول له يا أخوي ادحر الشيطان، وانت يا أخوي تعوذ من إبليس، ثم يدخل إيده في جيبه ويطلع قوت عياله، قوت أولاده، يحط في إيد هذا 5 ربيات ويحط في يدين هذا 5 ربيات، ويدفع هذا يمين ويدفع هذا شمال، ويقول تعوذ من إبليس وادحروا الشيطان وصلوا على الرسول ويلا في أمان الله. وما إن يفعل هذا إلا ويهدأ الغضب وتروح ثورته وحرته، وينصرف كل واحد منهم في اتجاهه وهو متعجب من هذا السلوك. أنا ما أقول هذا مبالغة، والله يا إخوان شهدت هذا المشهد أكثر من مرة وأنا طفل صغير، أكثر من مرة، هوشة ولا يدخل واحد بينهم بس تعوذ من إبليس، حط يده بجيبه ويطلع، يعطي هذا شوي ويعطي هذا شوي، وهو لا يدري ما الموضوع، بس يبي يكف الشر، يكف الشر بأي صورة من الصور ولو كان على حساب قوت أهله وقوت عياله. هذا السلوك يا إخوان لا تظنون أن الله ينساه أو أن الله يضيعه سبحانه وتعالى، لا، فالله لا يضيع أجر المحسنين. كان من بركته أن أوجد ذرية صالحة مؤمنة من أبنائهم تملأ المساجد أينما تذهب، والآن رمضان قادم علينا بفضل الله، صلوا ستجدون قوام الليل وصوام النهار والساعين في لجان الزكاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمتسابقين بالخيرات في هذه المساجد من أبناء وأحفاد أولئك الرجال الذين رفعوا شعار الصلاح وشعار الإصلاح. هذه نماذج شريعة اقتطفتها لكم من الإصلاح في وقتنا الحاضر المعاصر، وهي كثيرة لو أردت أن أذكرها لكم، لكنني أنتقل إلى الإصلاح في القديم. ولعل فيكم سائل يسأل يقول لماذا أنت بدأت في الحديث قبل القديم؟ لأننا تعودنا دائما أن نضرب الأمثلة في الصحابة وفي التابعين، فيأتي إنسان يقول يا شيخ هذيل صحابة رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهذيل تابعين تربوا على الصحابة، لكن تعالنا إحنا الحين اليوم في زماننا هذا. نعم يا إخوان، الخير في وفي أمتي، فالرسول صلى الله عليه وسلم جعل الخير في هذه الأمة في طائفة قائمة، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى يوم القيامة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما مظاهر الإصلاح في القديم أحبائي، فخذوا هذه القصة، أنتقل بكم إلى السوق الذي يبيع في السوق إمام كبير من أئمة الدين وهو أبو حنيفة رحمه الله رحمة واسعة. وأبو حنيفة هذا معروف ومشهور، يعلمه القاصي والداني. ما تجارته؟ تجارته بيع القماش والحرير. جاءت امرأة تشتري منه، لم يأذن لها بدخول الدكان. شوف الفرق بين الماضي وبين الحاضر. الآن مع الأسف الشديد بعض المسلمين يضع محلات، وفي المحلات غرف خاصة لتبديل الملابس، وفيها غرف أخرى غير تبديل الملابس، غرف للخلوة وللشيطان، نسأل الله أن يهديهم. أبو حنيفة واضع كرسي خارج الدكان، المرأة ترى القماش تشير إليه بإصبعها، هو يحضر القماش ويفرشه أمامها وتختار دون أن يكلمها أو يرغبها ويقول لها والله أخذي هذا اللون أحسن وذوقك أحسن من ذوقي، وهذا اللون تلبسينه في الصبح وهذا اللون تلبسينه في المساء وهذا اللون، لا، هذا ليس شغلة بايع القماش أنك تتدخل في مشاعر وعواطف النساء اللي يشترون منك. جلست المرأة على الكرسي واشترت حاجتها وانصرفت، فجاء شاب وجلس مكانها في الحال، فقال له أبو حنيفة قم يرحمك الله. قال لما؟ قال لا يحل لك أن تجلس على كرسي بعد امرأة حتى يبرد الكرسي بعد جلوسها، لأن الدفء والحرارة التي تركته المرأة على هذا الكرسي أنت تحس فيه عند الجلوس فتنة لدينك وفتنة لقلبك وإيمانك. الله أكبر. شوفوا كيف ما قال والله أنا راح أخسر زبون لو أني نصحته أو أمرته أو زجرته، لا، ليس غايته أن يبيع ويشتري، ولكن البيع والشراء وسيلة، أما غايته فهو الصلاح والإصلاح. أين هذا ممن يضع الصبايا الحسناوات في المحلة بكامل زينتهن كأنهن في ليلة عرس، حتى لا يمر شاب إلا ويجد نفسه مسمرا محيرا واقفا أمام المحل لا يستطيع أن يتعداه حتى يدخل فيه ولو لم تكن له فيه حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تقبل المرأة بصورة شيطان وتدبر بصورة شيطان. هذا حديث صحيح يرويه السيوطي. إقبال وإدبار يعني شيطانين، واحد أمام واحد خلف، وهذا شيء محسوس محسوس. يعني أنت لما تشوف مرأة تمشي شو تحس بقلبك؟ يتحرك وعينك تتحرك ومشاعرك تتحرك. إيش اللي حركها؟ صورة شيطان موجودة أمامها وموجودة خلفها، تبدأ تتدخل في الانفعالات النفسية والعياذ بالله. فإذا لا يجوز ولا يحل أن توضع الصبايا الحسناوات في المحلات بحجة أنهم يبيعون بهذا التبرج وبهذه الزينة وبهذه الروائح وبهذا المكياج. لا بد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين المسلمين، وخاصة نحن مقبلين على هذا الشهر الطيب المبارك، شهر فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. حادثة ثانية للإصلاح أيضا قديما قديما، كان هناك رجل، هذا الرجل يعمل بستانيا في أعراش العنب، وجاء صاحب البستان يوما ومعه ضيف، فقال للبستاني الأمين: اقطف لي عنقودا. فذهب فأحضر حامضا. حصرم ما يعرف الناضج من الحامض، فقال: أحضر ثانيا. فأحضر مثله، فتعجب بستاني ما يفرق. قال: ما لك لم تحضر عنبا ناضجا؟ قال: ما أدري أيهما الناضج من الحصرم. قال: لما؟ قال: ما ذقته في حياتي منذ أن عملت لك، لأنني لم أستأذن منك في عنبة واحدة. يا لها من أمانة، والأمانة صورة من صور الإصلاح يا إخوان. شوف الآن لما فقدت الأمانة، هذا يتحرج من عنبة واحدة، عنبة واحدة، ما يعرف الحامض من الحلو، لأن صاحب البستان لم يأذن له بذلك. انظر الآن أحوال الأمة مع الأسف الشديد، تحت بند الهدايا وباب الهدايا في مؤسسات وفي شركات وفي وزارات، تحت هذا البند تدخل الأهوال والأهوال من السرقات والتجاوزات المالية وهدر ثروات الأمة وطاقة الأمة. أحبائي في الله، لا يوجد دين على وجه الأرض أمر بالصلاح والإصلاح كهذا الدين الإسلامي. تتبع وصايا القرآن الخالدة تجد الأعاجيب. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل. شوف، من مأوى اليتامى إلى السوق، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم. ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم. التحسس والتجسس. واحد يقول لي والله يا شيخ تعال شوف عندنا واحدة امرأة يعني يوم من الأيام رفعت سماعة التلفون وسمعت فلانة وفلانة من قريباتها أم عمتها ولا خالتها يتكلمون حريم بين بعضهم بعض، كان الأولى بها يوم أنها سمعت فلانة وفلانة تتكلم على طول تغلق السماعة. هذا هو الشرع يأمرها. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا، أو كما قال. والقرآن نهى عن التجسس وعن الظن وعن الغيبة. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض، أليس هذا هو القرآن؟ لكن ما الذي حدث لهذه المرأة يا إخواني وأحبائي؟ الشيطان قال لها سمعي شوي صبري شوي يمكن يقصدونك يمكن يحشون فيك يمكن، فوضعت السماعة على أذنها واسمعت قصة بين هاتين المرأتين ما تدري من المعني بهذه القصة، هل هو زوجها أو إنسان آخر، فدخل فيها الشك والوسواس على الزوج. لا شك الإسلام ما يحرم شيء إلا وراء حكمة يا أحباب. فبدأت تشك في الزوج زوجها، وبدأ الوسواس يدخل في القلب، فكرهت الدين وكرهت الصلاة، بعدها قامت ما تقدر تنام، ما تقدر تاكل، ما تقدر تشرب، ما تأمن لأحد، لا ولد ولا بنت ولا قريب ولا زوج، إلى أن انتهى بها المطاف في مستشفى الطب النفسي. وهكذا أيها الأحباب الكرام، إغلاق نافذة الشر ما دامت صغيرة أكبر حماية أو وقاية للإنسان. تركت هذا التحسس وهذا التجسس. القرآن ماذا يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. دخلت السمع والبصر، تحسست وتجسست، دخل الله الفؤاد، فأصبح الفؤاد لا يقر له قرار، أوهام وراء أوهام، وتفكير وراء تفكير، ووسواس وراء وسواس، وريب وشك، إلى أن تحطمت حياتها المسكينة، نسأل الله أن يشافيها ويعافيها. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا. اللي حاسبك على مشيتك، مشيتك هذه امشي مشي التواضع، لا تخبط، لا ترفع وجهك، لا تصعر بخدك، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الله، والله تصوير عجيب. مهما بلغت من القوة والكبرياء والخبط، هل تستطيع أن تخرق الأرض؟ هل تستطيع ذلك؟ لا. هل تستطيع أن تكون أرفع وأطول من الجبال وأنت تمشي؟ لا. إذن تواضع وذل واخضع لمولاك، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والأمر الذي يكرهه الله يجب أن يكرهه العبد، والذي يحبه الله يجب أن يحبه العبد، فذلك أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. وصورة من صور الصلاح والإصلاح أيضا، قد تكون هذه الصورة يعني بحرف أو حركة أو كلمة. يذكر أن السيدة نفيسة رحمها الله في أرض مصر مر عليها السلطان يوما فقال لها حرفان كما، فردت عليه بحرفين إن، فاستشاط غيظا وغضبا. فقالت له حاشيته ووزراؤه ما لك؟ ما ندري ما دار بينك وبينها. قلت لها كما فقالت إن فغضبت؟ قال نعم. قلت لها كما تكون يولى عليكم، يعني إذا أنتم صالحين يصير الوالي صالح، إذا أنتم فاسدين يصير الوالي فاسد، فإذا اللوم هناك لا تلومون الوالي، لوموا أنفسكم. قلت لها كما تكون يولى عليكم، فقالت إن، أي إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. انظر كيف حذر الله لها سرعة البديهة وحسن الرد والرمز في الرد وإصلاح ذلك السلطان بحرفين. لا شك أن ذلك من توفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الإصلاح. وأقرأ عليكم أحبائي بعض الوصايا والنصائح لصالحين ومصلحين. هذا أبو بكر الصديق يوصي من؟ يوصي عمر الفاروق رضي الله عنهما أجمعين. اسمع ماذا يقول الصديق للفاروق: إني مستخلفك من بعدي. هذا في حالة مرض الصديق، مرض الموت. إني مستخلفك من بعدي وموصيك بتقوى الله. إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، وعملا بالنهار لا يقبله بالليل، وإنه لا تقبل نافلة حتى تؤتى الفريضة، فإنه إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا، وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل، وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيفا. إن الله عز وجل ذكر أهل الجنة فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم، فإذا ذكرتهم قلت: إني أخاف ألا أكون مع هؤلاء. وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم ولم يذكر حسناتهم، فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو ألا أكون من هؤلاء. وذكر آية الرحمة مع آية العذاب ليكون المؤمن راغبا راهبا، ولا يتمنى على الله غير الحق، ولا يلقي بيده إلى التهلكة. فإذا حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك يا عمر، وإذا ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجز الله. يا عمر، أبغضك مبغض وأحبك محب، وقد من يبغض الخير ويحب الشر. فقال عمر: يا أبا بكر، لا حاجة لي في الخلافة. خاف عمر. فقال له أبو بكر: ولكن لها بك حاجة. إذا أنت مو محتاج لها، هي محتاجت لك. ولكن لها بك حاجة يا ابن الخطاب، إني إنما أستخلفك نظرا لما خلفت ورائي. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، لقد رأيت أنت رسول الله وصحبته، ورأيت أثره، ورأيت أثرته أنفسنا على نفسه، حتى إن كنا لنهدي لأهله فضل ما يأتينا منه، ورأيتني وصحبتني، وإنما اتبعت أثر من كان قبلي، والله ما نمت فحلمت. الله أكبر. سمعت ما أبو بكر يقول؟ والله ما نمت وحلمت. ما معنى هذا؟ معنى هذا إن ما ينام إلا هو في غاية التعب بسبب هذه الأمة ورعاية هذه الأمة، حتى ما يحلم في الليل، يحط راسه ويقعد حق صلاة الفجر حتى ما يشوف حلم واحد من شدة التعب. يقول: والله ما حلمت، والله ما نمت فحلمت، ولا توهمت فسهوت، وإني لعلى السبيل ما زغت. إن أول ما أحذرك يا عمر نفسك، إن لكل نفس شهوة، فإذا أعطيتها تمادت في غيرها. واحذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد طمحت أبصارهم وانتفخت أجوافهم، وأحب كل امرئ منهم نفسه، وإن لهم لحيرة عند زلة واحد منهم، فإياك أن تكونه، فإنهم لن يزالوا خائفين لك، فرقين منك، ما زلت خائفا من الله ولله، ما زلت خائفا لله وفرقته، ولك مستقيمين ما استقامت طريقتك يا عمر. وصايا خالدة من أبي بكر يودع الدنيا ويضعها في عنق الفاروق عمر، فكان نعم المنفذ لتلك الوصايا رضي الله عنه وأرضاه. وكذلك من وصايا عمر رضي الله عنه وأرضاه لرعيته من المسلمين، يقول عمر الفاروق وهو يوصي أبا موسى الأشعري، يوصيه بماذا؟ يوصيه في القضاء، يوجه الوصية للقاضي، لأن القاضي إذا صلح صلحت الأحكام. ماذا يقول عمر لقاضيه أبو موسى الأشعري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس، سلام عليك. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذ أدلي إليك، وأنفذ وانفذ إذا تبين لك، فافهم إذا أدلي إليك وانفذ إذا تبين لك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له. آسي بين الناس، آسي يعني واسي، لا تفضل أحد على أحد، آسي بين الناس في وجهك يا قاضي، إذا دخلوا عليك الناس لا تضحك حق هذا وتبوز بوجه هذا، ما يجوز. آسي بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع اليوم قضيت بحكم بعد يومين اكتشفت انه خطأ، لا تصر، اعترف انه خطأ. لا يمنعنك قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان ترجع الى الحق، فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. الفهم الفهم يا ابا موسى فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها، واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحق، واجعل لمن ادعى حقا غائبا أو بينة أمدا ينتهي إليه، فإن أحضر بينته أخذت له بحقه، وإلا استحللت عليه القضية، فإن ذلك أنفى للشك وأجلى للعمى وأبلغ في العذر. إلى آخر الوصايا، إلى أن يوصيه أن لا يحكم وهو غضبان ولا زعلان ولا متأذي، يقول وإياك والغلق، الغلق يعني الضجر، لا تحكم وأنت زعلان وضايق خلقك، إياك والغلق والضجر والتأذي بالخصوم والتنكر عند الخصومات، فإن الحق في مواطن الحق يعظم الله به الأجر ويحسن به الذخر، فمن صحت نيته وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تخلق للناس بما يعلم الله أنه ليس من نفسه شانه الله، فما ظنك بثواب عند الله عز وجل وخزائن رحمته، والسلام عليك وسلم عليك. وختم الوصية. أيضا نصائح من نصائح الإخلاص أيها الأحباب الكرام، هذه الوصية وصية أم تزف بنتها للعرس، وأنا أدعو كل والد وكل والدة كتب الله لأبنائهم الزفاف والزواج أن يكتبوا هذه على بطاقة دعوة الفرح، أو يكتبونها بلوحة يهدونها إلى الولد أو البنت، حتى تستفيد العيلة والأسرة من هذه النصائح الطيبة. امرأة عربية اسمها أمامة بنت الحارث، في ليلة عرس بنتها وجهت لها هذه النصيحة، قالت أي بنية إن الوصية لو تركت لعقل وأدب أو مكرمة في حسب لتركت ذلك منك ولزويته عنك ولكن الوصية تذكرة للعاقل ومنبهة للغافل. أي بنية، إنه لو استغنت المرأة بغنى أبويها وشدة حاجتهما إليها لكنت أغنى الناس عن الزوج، ولكن للرجال خلق النساء كما خلق لهن كما لهن خلق الرجال. أي بنية، إنك فارقت الحواء يعني المكان الذي منه خرجت والوكر الذي منه درجت إلى وكر لم تعرفيه اللي هو بيت الزوج، وقرين لم تألفيه، فأصبح بملكه عليك ملكا، فكوني له أمة وعبده يكن لك عبدا، واحفظي عني خصالا وخلالا عشرا تكن لك دركا وذكرا. أما الأولى والثانية، اسمع الوصايا، أم توصي بنتها ليلة الزفاف. أما الأولى والثانية فالمعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. المعاشرة بالقناعة يعني لا تنشفي الريجة، كل ساعة بدل السيارة، كل ساعة بدل الأثاث، كل ساعة حط لنا ويب لنا وشيل لنا، اقتنعي بالمستوى الذي هو يستطيع أن يعيش فيه، لا تحملينه ديون. المعاشرة له بالقناعة وحسن السمع له والطاعة، فإن القناعة راحة القلب وحسن السمع والطاعة رأفة الرب. أما الثالثة والرابعة فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم أنفه منك إلا أطيب الريح. واعلمي أن الماء أطيب الطيب المفقود، وأن الكحل أحسن الحسن الموجود. أما الخامسة والسادسة فالتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. أما السابعة والثامنة فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. مع الأسف أن هذه الأعمال كلها الآن تقوم فيها الخدمات، كل الأعمال هذه حتى لو طلب الزوج قلاص عصير، سوزان سوي عصير، كأن إيدها مكسورة أو رجلها محرولة، ما تكلف نفسها حتى بهذا. فالاحتفاظ بماله والرعاية على حشمه وعياله، فإن الاحتفاظ بالمال من حسن التقدير، والرعاية على الحشم والعيال من حسن التدبير. وأما التاسعة والعاشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سره لم تأمني غدره، وإن عصيت أمره أو غرت صدره، واتق الفرح لديه إن كان ترحا. يعني لا تفرحين وهو زعلان غضبان، والاكتئاب عنده إذا كان فرحا، فإن الأولى من التقصير والثانية من التكدير، واعلمي أنك لن تصلي إلى ذلك منه حتى تؤثري هواه على هواك. يعني تحبين كل ما يحب حتى تؤثري هواه على هواك ورضاه على رضاك فيما أحببت وكرهت، والله يخير لك ويصنع لك برحمته. وانتهت وصية هذه الأم لابنتها ليلة زفافها. لو كانت هذه الوصية هي شعار الأمهات في ليل زواج البنات لما حدثت هذه المشكلات اللي عليها اليوم الناس. ليلة الزفاف الأم تهتم بأكبر كيكة وبأحسن فندق وبأحسن مكياج، حتى ما تسألها يا بنتي صليت المغرب صليت العشاء؟ الفروض ما لها أهمية أمام الكوافير والمناكير والبداكير إلى آخره من الأسماء. الله يكفينا الشر. فلينتبه، فلتنتبه الأمهات إلى هذه الوصايا الخالدات، ولتكن هذه النصائح والإصلاح اللي بسببها تعمر الأسرة، وتكون الديمومة بين البنت وبين زوجها، فهي لا تدوم بالمال ولا تدوم بالقصر ولا تدوم بالفساتين ولا تدوم بالتسريحات، وإنما تدوم بالنصائح والإرشادات المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله. اللهم إنا نسألك أن تصلح أبناءنا وبناتنا ونساءنا وجيراننا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم إنا نسألك العافية في الجسد والإصلاح في الولد والأمن في البلد برحمتك يا أرحم الراحمين. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.